وفلك علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا هولا من أهوال يوم القيامة: يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الرسل وأممهم كذلك. وإنما خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم، ولأنهم المكلمون أولا، وإلا فأممهم تبع لهم. فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم أممكم الذين أرسلناكم إليهم حين دعوتموهم وبلغتموهم رسالة ربهم. وفي هذا إشارة إلى خروج الرسل من عهدة الرسالة وإظهار إبلاغهم لها، إذ لم يقل هل بلغتم رسالاتي، بل قال ماذا أجبتم. وسؤاله تعالى للرسل عما هو أعلم به منهم لإقامة الحجة على أممهم، وليبتدئ حسابهم على الواضح المستبين، وهو من قبيل سؤال الموؤودة في قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، في أن كلا منهما وجه إلى الشاهد دون المتهم. وهو من قبيل يوم يجمع الله الرسل. يقول تعالى مبينا هولا من أهوال يوم القيامة: يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الرسل وأممهم كذلك. وإنما خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم، ولأنهم المكلمون أولا، وإلا فأممهم تبع لهم. فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم أممكم الذين أرسلناكم إليهم حين دعوتموهم وبلغتموهم رسالة ربهم. وفي هذا إشارة إلى خروج الرسل من عهدة الرسالة وإظهار إبلاغهم لها، إذ لم يقل هل بلغتم رسالاتي، بل قال ماذا أجبتم. وسؤاله تعالى للرسل عما هو أعلم به منهم لإقامة الحجة على أممهم. وفي هذا إشارة إلى خروج الرسل من عهدة الرسالة وإظهار إبلاغهم لها، إذ لم يقل هل بلغتم رسالاتي، بل قال ماذا أجبتم. وسؤاله تعالى للرسل عما هو أعلم به منهم لإقامة الحجة على أممهم، وليبتدئ حسابهم على الواضح المستبين، وهو من قبيل سؤال الموؤودة في قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، في أن كلا منهما وجه إلى الشاهد دون المتهم. وهو من قبيل سؤال الموؤودة في قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، في أن كلا منهما وجه إلى الشاهد دون المتهم. قالوا، أي الرسل تأدبا مع الله: لا علم لنا، أي بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. إنك أنت علام الغيوب، أي لأنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها. والغيوب جمع غيب، وهو ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم، وجمع لاختلاف أنواعه وكثرتها. والغيب والشهادة عنده تعالى سواء. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أحسن الله إليك. إن قالوا، أي الرسل تأدبا مع الله: لا علم لنا، أي بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. إنك أنت علام الغيوب، أي لأنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها. والغيوب جمع غيب، وهو ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم، وجمع لاختلاف أنواعه وكثرتها. والغيب والشهادة عنده تعالى سواء. والمعنى أن الرسل رد العلم إلى وليه وأهله ومن هو أولى به، وهو الله تعالى، تأدبا معه، لأنهم لم يعلموا جواب أممهم على التفصيل والكمال. فإنهم وإن كانوا قد عرفوا من أجابهم ظاهرا، لكن لا علم لهم بحقيقة البواطن والضمائر، ولا علم لهم بحال من لم يروه ولا علم لهم بحال من لم يروه من أممهم، ولا علم لهم بعاقبة أمرهم وبما أحدثوا بعدهم. ولهذا قال عيسى كما سيأتي: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية قوله إنك أنت علام الغيوب. أحسن الله إليكم. إنك أنت علام الغيوب، أي لأنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها. والغيوب جمع غيب، وهو ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم، وجمع لاختلاف أنواعه وكثرتها. والغيب والشهادة عنده تعالى سواء. والمعنى أن الرسل رد العلم إلى وليه وأهله ومن هو أولى به، وهو الله تعالى، تأدبا معه، لأنهم لم يعلموا جواب أممهم على التفصيل والكمال. فإنهم وإن كانوا قد عرفوا من أجابهم ظاهرا، لكن لا علم لهم بحقيقة البواطن والضمائر، ولا علم لهم بحال من لم يروه من أممهم، ولا علم لهم بعاقبة أمرهم وبما أحدثوا بعدهم. ولهذا قال عيسى كما سيأتي: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية فإنهم وإن كانوا قد عرفوا قبل، لأنهم لم يعلموا جواب أممهم على التفصيل والكمال. فإنهم وإن كانوا قد عرفوا من أجابهم ظاهرا، لكن لا علم لهم بحقيقة البواطن والضمائر، ولا علم لهم بحال من لم يروه من أممهم، ولا علم لهم بعاقبة أمرهم وبما أحدثوا بعدهم. ولهذا قال عيسى كما سيأتي: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلك بطائفة من أصحابي ذات الشمال، يعني يوم القيامة، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول ما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فرأوا التسليم والخضوع لعلمه تأدبا معه تعالى، وأن علمهم بالنسبة إلى علمه المحيط بكل شيء كلا علم. فرأوا التسليم والخضوع لعلمه تأدبا معه تعالى، وأن علمهم بالنسبة إلى علمه المحيط بكل شيء كلا علم. والظاهر أن هذا التفويض يكون في بعض مواقف القيامة، ثم يشهدون على أممهم بعد التفويض هذا، لأنه جاء في آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقيل إنهم قالوا: لا علم لنا، لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، ثم زال عنهم فشهدوا على أممهم. أحسن الله إليكم. وقيل إنهم قالوا: لا علم لنا، لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. نعم. أبو حيان رحمه الله قال وسؤاله قال أبو حيان رحمه الله وسؤاله تعالى إياهم بقوله: ماذا أجبتم؟ سؤال توبيخ لأممهم لتقوم الحجة عليهم ويبتدئ حسابهم، كما سئلت الموؤودة توبيخا لوائدها وتوقيفا له على سوء فعله. الله إليكم. قال وسؤاله تعالى إياهم بقوله: ماذا أجبتم؟ سؤال توبيخ لأممهم لتقوم الحجة عليهم ويبتدئ حسابهم، كما سئلت الموؤودة توبيخا لوائدها وتوقيفا له على سوء فعله. أن عندنا أحسن الله إليكم قلتم وسؤاله تعالى الرسل عما هو أعلم به منهم لإقامة الحجة على أممهم وليبتدئ حسابهم على الواضح المستبين، وهو من قبيل سؤال الموؤودة في قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، في أن كل منهما وجه إلى الشاهد دون المتهم. نزيد على التوبيخ أو توبيخا. أبو قرطبي يتكلم على هذا. أحسن الله إليكم. قال القرطبي قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل يقال ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟ فالجواب أنه اتصال الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو غيرها. فالجواب أنه اتصال الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو غيرها مما ينبئ أن المجازي عليه عالم به. ويوم ظرف زمان والعامل فيه واسمعوا أي واسمعوا خبر يوم. وقيل التقدير واتقوا يوم يجمع الله الرسل عن الزجاج. وقيل التقدير اذكروا أو احذروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل، والمعنى متقارب والمراد التهديد والتخويف. فيقول ماذا أجبتم أي ما الذي أجابتكم به أممكم، وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ قالوا أي فيقولون لا علم لنا. واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم لا علم لنا، فقيل معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا، لأن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا فحذف عن ابن عباس ومجاهد بخلاف. وقال ابن عباس أيضا معناه لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. وقيل إنهم يذهلون من هول ذلك ويفزعون عن الجواب، ثم يجيبون بعدما تثوب إليه عقولهم فيقولون لا علم لنا، قاله الحسن ومجاهد والسدي. قال النحاس وهذا لا يصح، لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت هذا في أكثر مواطن القيامة، ففي الخبر إن جهنم إذا جيء. قلت هذا في أكثر مواطن القيامة، ففي الخبر إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة فلا يبقى نبي ولا صديق إلا جثى لركبته إلا جثى لركبتيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني، فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة. قالوا في الحاشية لم نقف عليه. قالوا هذا الحديث في الحاشية قالوا لم نقف عليه. في الحديث يقول إيش؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت هذا في أكثر مواطن القيامة. قال النحاس وهذا لا يصح، لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت هذا في أكثر مواطن القيامة، ففي الخبر إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة فلا يبقى نبي ولا صديق إلا جثى لركبتيه. هذا قال وأحسن الله عليكم أخرجه أبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار من قوله. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني، فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة. قالوا في الحاشية لم نقف عليه. قلت فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم فقول مجاهد والحسن صحيح والله أعلم. قال النحاس والصحيح في هذا أن المعنى ماذا أجبتم في السر والعلانية، ليكون هذا توبيخا للكفار فيقولون لا علم لنا، فيكون هذا تكذيبا لمن اتخذ المسيح إلها. وقال ابن جريج معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال أبو عبيد ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وكسر الغين من الغيوب حمزة وأبو بكر وضم الباقون. وقال ابن جريج معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال أبو عبيد ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما ذلك التوبيخ؟ ذكر أحسن الله إليكم قبلها من قول النحاس، قال النحاس والصحيح في هذا أن المعنى ماذا أجبتم في السر والعنانية ليكون هذا توبيخا للكفار، فيقولون لا علم لنا، فيكون هذا تكذيبا لمن اتخذ المسيح إلها. قال النحاس، قال النحاس والصحيح في هذا أن المعنى ماذا أجبتم في السر والعلانية ليكون هذا توبيخا للكفار، فيقولون لا علم لنا، فيكون هذا تكذيبا لمن اتخذ المسيح إلها. ثم قال أحسن الله إليكم، قال الماوردي: فإن قيل لما سألهم عما هو أعلم به منهم، فعنه جوابان، أحدهما أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم، الثاني أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعا من العقوبة لهم. قال: ومعنى مسألته، قال ابن الجوزي رحمه الله: ومعنى مسألته للرسل تبيخ الذين أرسلوا إليهم. توبيخ، توبيخ الذين أرسلوا إليهم. أحسن الله إليكم، الرازي ذكر في قوله تعالى، أحسن الله إليكم، قال الرازي: دلت الآية على جواز إطلاق لفظ العلام عليه كما جاز إطلاق لفظ الخلاق عليه. قال الرازي: دلت الآية على جواز إطلاق لفظ العلام عليه. علام، نعم، كما جاز إطلاق لفظ الخلاق عليه. وأما العلامة فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إطلاقه في حقه، ولعل السبب ما فيه من لفظ التأنيث، لا ولعل السبب ما فيه من لفظ التأنيث. الباوت لا ذكر ما ذكره القرطبي فقط قول واحد، التوبيخ، لما ذكر التوبيخ ولا الحافظ بن كثير لم يذكر التوبيخ ولا كذلك الحافظ بن كثير، ما ذكر، ما عرج عليه. ايش هذا شهادة الكلام عندكم في التفسير أحسن الله إليكم؟ نعم، قوله: قالوا لا علم لنا، من أول خمس أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا هولا من أهوال يوم القيامة: يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الرسل وأممهم كذلك. وإنما خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم، ولأنهم المكلمون أولا، وإلا فأممهم تبع لهم. فيقول ماذا أصالة معنى لأنهم الأصل، لإبانة شرفهم وأصالتهم. تبع أصالتهم، يعني كونهم أصالة الأصل عن شرفهم. نعم، هذا لفظ أحسن عليكم، لفظ أبي السعود في تفسيره والألوسي نقل عنه، يعني قال الأمر شرفهم وتوبيخ اليوم منهم. وإنما إيش؟ وإنما خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم، ولأنهم المكلمون أولا، وتوبيخ اليوم منهم المكذبين، أو توبيخ المكذبين. الموضع الذي يليها، ها؟ هنا في الموضع الأول أحسن الله إليكم التعليل هو إنما خص الرسل بالذكر سبب سبب تخصيص الرسل. نعم الجمع، نعم، وإنما خص يوم يجمع الرسل، يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الرسل وأممهم كذلك. وإنما خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم، ولأنهم المكلمون أولا، وإلا فأممهم تبع لهم.

أن جاء مثله في المبتدعة؟ بعضهم ذكر هذا في المبتدعة، والله أعلم. لكن المبتدعة قسمان، قسم بذاته مكفرة هذا مع كفرة، وقسم بذاته غير مكفرة هذا مع العصاة، مع أهل الكبائر. أحسن عليكم. ما جاء أن بعض أهل الكبائر أيضا يذادون عن الحوض؟ والله الله أعلم. هذا أقرب الله أن الكفرة هم اللي يذادون. أحسن عليكم. جاء في الحديث فمن صدقهم بكذبهم فلا يرد عليه الحوض، يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم فلا يرد عليه الحوض. هل يردون ثم يطردون؟ نعم. نعم صح، يردون على الحوض. شيخ صالح لو يقال يا شيخ يعلم الغيب إلا ما علمه الله. نعم، الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما علمه الله. نعم. إلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسره من بين يديه ومن خلفه رصدا. الشيخ السعدي الشيخ محمد تكلم عن الآية في لا علم لنا. قال الشيخ محمد عثمين رحمه الله: وقولهم لا علم لنا لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا النفي، وهو نفي مطلق عام، لأنه بلا النافية للجنس، فكيف لا يكون عند المرسلين علم؟ الجواب على هذا من وجوه: الوجه الأول إما أن يقال لا علم لنا بما حدث بعدنا، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الواردين على الحوض حين يريدون فيذادون عنه فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيكون معنى قوله لا علم لنا أي فيما حدث بعدنا، وهذا حق. الوجه الثاني لا علم لنا بما في بواطن الذين أجابوا، لأن من الذين أجابوا الرسل من كانوا منافقين لا تعلم الرسل ما في قلوبهم، وهذا أيضا وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والمعرفة في لحن القول مبنية على قرينة، ليس على شيء محسوس مقطوع به. والوجه الثالث لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأنت تعلم ماذا أجبنا، لأنك علام الغيوب، وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس بذاك القوي. فأحسن ما يقال أنه لا علم لنا بما حدث بعدنا، أو لا علم لنا بما في بواطن الأمور. هناك وجه رابع أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، كما يقول التلميذ لأستاذه ليس عندي علم تأدبا معه، وإن كان عنده علم. وكأن ابن جرير رحمه الله يميل إلى هذا القول، أي إلى أن المعنى أنهم يقولون لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاما لأنه عالم. لا مانع من كل علم لنا، يعني بباطن الأمور كلها، لا علم لنا بباطن الأمور ولا علم لنا وتأدب أيضا مع الله عز وجل. ابن الجوزي ذكر ستة أقوال فيها، وقال أحسن الله إليك، قال قول الرسل لا علم لنا ففي ستة أقوال، أحدها أنهم طاشت عقولهم حين زفرت جهنم فقالوا لا علم لنا، ثم ترد إليهم عقولهم فينطلقون بحجتهم، رواه أبو الضحى عن ابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد السدي. والثاني أن المعنى لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا، كذلك رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث أن المراد بقوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وأحدثوا فيقولون لا علم لنا، قاله ابن جريج وفيه بعد. الثالث قال أنا مراد بقوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وأحدثوا فيقولون لا علم لنا، قال ابن جريج وفيه بعد. قال الرابع أن المعنى لا علم لنا مع علمك لأنك تعلم الغيبة، ذكره الزجاج. والخامس أن المعنى لا علم لنا كعلمك إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا، ونحن نعلم ما أظهروا ولا نعلم ما أضمروا، فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. هذا اختيار ابن الأنباري. والسادس لا علم لنا بجميع أفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا، وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة. لا قل الأول الشيخ محمد ابن أحسن عليك لا لا لا إيش لما حدث بعدنا تفسير أحسن عليكم. قالوا أي الرسل تأدبا مع الله لا علم لنا أي بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. هذا اختيار ابن القيم. نعم طيب نعم. إنك أنت علام الغيوب أي لأنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها. والغيوب جمع غيب وهو ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم. فيقول ماذا أجبتم قولوا ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابتكم أممكم الذين أرسلناكم إليهم حين دعوتموهم وبلغتموهم رسالة ربهم. وفي هذا إشارة إلى خروج الرسل من عهدة الرسالة وإظهار إبلاغهم لها، إذ لم يقل هل بلغتم رسالاتي بل قال ماذا أجبتم. قالوا أي الرسل تأدبا مع الله لا علم لنا أي بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. إنك أنت علام الغيوب أي لأنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها. والغيوب جمع غيب وهو ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم، وجمع لاختلاف أنواعه وكثرتها، والغيب والشهادة عنده تعالى سواء. قال علمنا بباطن الأمور. أحسن عليكم. لا علم لنا أي بالنسبة. ما مرت بباطن الأمور. نعم بعدها أحسن الله عليكم. والمعنى أن الرسل ردوا العلم إلى وليه وأهله ومن هو أولى به وهو الله تعالى تأدبا معه، لأنهم لم يعلموا جواب أممهم على التفصيل والكمال، فإنهم وإن كانوا قد عرفوا من أجابهم ظاهرا لكن لا علم لهم بحقيقة البواطن والضمائر. ذكر الأقوال الثلاثة ثم قال وقال آخرون معنى ذلك قالوا لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا. ثم ذكر يعني هو ذكر القول الأول يعني لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا القول الأول. القول الثاني ذكره هذا. والقول الثالث قال معنى ذلك ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم. ثم قال رجح وقال قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه لا علم لنا إلا علم أو علما أنت أعلم به منا، لأنه تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أي إنك لا يخفى عليك ما عندنا من علم ذلك ولا غيره. طيب لا علم لنا. قالوا أي الرسل تأدبا مع الله لا علم لنا أي بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. إنك أنت علام الغيوب أي لأنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها. والغيوب جمع غيب وهو ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم، وجمع لاختلاف أنواعه وكثرتها، والغيب والشهادة عنده تعالى سواء. والمعنى أن الرسل ردوا العلم إلى وليه وأهله ومن هو أولى به وهو الله تعالى تأدبا معه، لأنهم لم يعلموا جواب أمامهم على التفصيل والكمال، فإنهم وإن كانوا قد عرفوا من أجابهم ظاهرا لكن لا علم لهم بحقيقة البواطن والضمائر، ولا علم لهم بحال من لم يروه من أممهم، ولا علم لهم بعاقبة أمرهم وبما أحدثوا بعدهم. ولهذا قال عيسى كما سيأتي: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلك بطائفة من أصحابي ذات الشمال، يعني يوم القيامة، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول ما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يسلكوا كذا معروف في الحديث الصحيح لا يردن علي وناس من أصحابي، كلمة يسلك هذه في الحديث الصحيح نبحث حسن وضيكم في الحديث الصحيح لا يردن علي وناس من أمتي والله عارف ما يعرفوني. كلمة يسلك ما لهذا جاءت الصحيح كلمة يسلك ما جاء في الصحيح مقدم أو في الصحيحين. صلى الله عليك، ما وجدت بهذا اللفظ في الحديث، لكن في البخاري إيش يردنا هذا اللفظ ذكره السمعاني في تفسيره أحسن الله عليكم. لا شوف البخاري شوف يردنا علي أناس من الموت يردنا علي أقوام في الصحيح أو في الصحيحين أو في أحدهما يردنا. أحسن الله عليكم، في لفظ عند البخاري: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وإن عيش وإن أمد أصحاب وإن أول حديث أحسن الله عليكم: إنكم محشورون حفاة عراة غلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، إلى قوله الحكيم. طيب في لفظ الآخر لا يردن علي نعم عرفوني هذا في الصحيح أو في الصحيحين في البخاري. نعم يكلف البخاري بحديث يسلك في البخاري في الصحيحين نفس النور خاص يتكلف في الصحيحين بدل بدل يريدن علي الحول نعم نعم لا يزم لا يردن الخلف يضع يكلف الصحيحين بدل يسلك به هذا اللفظ أحسن عليكم لا يردن علي في الصحيحين من حديث أنس ولا اللفظ الذي ذكرته الأول من حديث ابن عباس أحسن عليكم في البخاري يذكر الحديث أو الحديثان بدل حديث يسلك يسلك هذا يسلك صحيح نعم حديث المسلك يسلك اخترجوا يكفي في الصحيح نعم لأن الصحيح ما يسمعنا نعم أحسن الله عليكم فرأوا التسليم والخضوع لعلمه تأدبا معه تعالى وأن نعم لأن يضاف يعني لفظ الصحيح والصحيح نعم أحسن الله عليكم بدل من اللفظ المسلك هذا في غير الصحيح نعم أحسن الله عليكم فرأوا التسليم والخضوع لعلمه تأدبا معه تعالى، وأن علمهم بالنسبة إلى علمه المحيط بكل شيء كلا علم، والظاهر أن هذا التفويض يكون في بعض مواقف القيامة، ثم يشهدون على أممهم بعد التفويض هذا، لأنه جاء في آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى: ويوم نبعث. والظاهر أن هذا في بعض مواقف القيامة. نعم حسنا. والظاهر المتعددة. نعم. مواقف متعددة مثل المكذبون، هذا يوم لا ينطقون، في موقف لا ينطقون، وفي موقف والله ربنا ما كنا مشركين ينطقون ويكذبون، وفي موقف يختم على ولا ينطق ولا يتكلمون، المواقف متعددة، في موقف لا يتكلمون يختم على، وفي موقف يتكلمون وينكرون. نعم أحسن عليكم. والظاهر أن هذا التفويض يكون في مواقف يوم في بعض مواقف القيامة المتعددة، ثم يشهدون على أممهم بعد التفويض هذا، لأنه جاء في آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقيل إنهم قالوا: لا علم لنا، لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. أحسن الله إليكم. الشهادة المذكورة في الآيتين وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ما يكون المقصود بها الشهادة أنهم بلغوا رسالة؟ لا، وهذا المراد، لكن كأنكم حملتموها هنا على هذه الآية، ماذا أجبتم؟ أنهم يشهدوا على جواب قومهم. ماذا أجبتم هنا؟ الله تعالى زكاهم أنهم بلغوا، وفي موقف أيضا موقف آخر، هذا في موقف آخر في موقفنا. أحسن الله إليكم. القول الأخير الذي ذكرتموه: وقيل إنهم قالوا: لا علم لنا، لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. ذكرها أحسن الله إليكم ابن عطية، قال عن مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: لا علم لنا. قال القاضي أبو محمد: وضعف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. والأنبياء، وقيل هذا لعل يرحل تفسير مطول. صلوا عليكم. نعم، ولو يعني اختصار، من باب الاختصار. نعم. قال أحسن الله إليكم ابن عطية: والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة وحالة جواز الصراط يقولون: سلم سلم. هذا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم. أحسن الله إليكم. قال: وحالهم أعظم وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل عقولهم حتى يقولوا ما ليس بحق في نفسه. بس قيل يكتب بالمسألة ورحل التفسير طول. نعم. نعم، راح هذا التفسير، قال هذا أحد الأقوال. نعم أحسن الله. نعم، بعضهم النووي كذلك. نعم، البدع المكفرة يدخل مع الكفرة، البدع غير مكفرة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قلت ما أحسن الله إليكم. أيضا الآية التي بعدها أحسن الله إليكم قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قلتم أحسن الله إليكم لما بين تعالى سؤاله الرسل وجوابهم على وجه الإجمال بين سؤال واحد منهم وجوابه على وجه التفصيل ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال الباقين. فقال تعالى إذ قال الله لما بين تعالى سؤال الرسل وجوابهم على وجه الإجمال بين سؤال واحد منهم وجوابه على وجه التفصيل ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال الباقين. فقال تعالى إذ قال الله أي يوم يجمع الرسل وجاء بصيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه حتى كأنه وقع والمعنى إذ يقول الله يا عيسى ابن مريم وخصه من بين الرسل لما أن شأنه متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين نعيت عليهم جناياتهم في هذه السورة الكريمة. اذكر نعمتي عليك بالنبوة والرسالة وغيرها وعلى والدتك بالاصطفائية والصديقية وغيرها. وأمره بأن يذكر النعمة على أمه لأنها نعمة عليه وتذكيره بها يوم القيامة وإن كان لها ذاكرا للامتنان بها عليه وليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة وميزه به من علو المنزلة وللتقريع والتوبيخ الذين ضلوا في شأنه بين طرفي نقيض وهم اليهود الذين أبغضوه وأنكروا رسالته وآياته والنصارى الذين غلوا فيه وزعموا ألوهيته. فإن كل واحدة من تلك النعم المعدودة عليه تدل على أنه رسول لا ساحر وأنه عبد لا إله. ثم شرع تعالى في تعديد نعمه عليه فقال إذ أيتك أي قويتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام الذي كان يؤيده في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد. ومن وجوه التأييد وأعظمها تأييده بوحي الله الذي يلقيه إليه مما يأمره الله بتبليغه ودعوة الناس إليه. ولهذا قال تعالى تكلم الناس في المهد أي طفلا رضيعا آية خارقة وكهلا أي وفي كهولتك وضمن تكلم تدعو لأن تكليم الناس في الكهولة ليس بأمر عجيب والمعنى تدعوهم إلى الله في صغرك وكبرك بالتكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب مما يؤيدك به جبريل من الوحي. وقيل لبيان أن كلامه في تينك الحالتين أي أضعف أحواله وأقواها كان على نسق واحد من غير تفاوت وضمن تكلم تدعو لأن تكليم الناس في الكهولة ليس بأمر عجيب والمعنى تدعوهم إلى الله في صغرك وكبرك بالتكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب مما يؤيدك به جبريل من الوحي. وقيل لكنه في الصغر يعني في حال الولادة أمر عجيب ليس يعني في الكهولة لكن ككهلة يعني كانت تدعوهم تكلمهم كلاما للدعوة وفي الطفولة يسوى الأمرين هذا وهذا. نعم أحسن الله عليكم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: ولذلك لو قال قائل ما الفائدة من قوله وكهلا، لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم، قلنا ليبين أن كلامه حين كان كهلا ككلامه حين كان في المهد. لا. نعم. ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني أن المنادي هو عيسى عليه السلام في بطن مريم. نعم. فما تكون هذه الآية أحسن عليكم هنا تدل على خلاف هذا، لأنه قال تكلم الناس في المهد وكهلا ولم يذكر قبل المهد. المعنى من الأمرين، ما المعنى من الأمرين؟ فناداها من تحتها، قال أكثر مفسرين على أنه جبريل، وهو قد يقال ظاهر الآية أنه عيسى نادى من تحتها. في قراءة من تحتها. ها؟ في قراءة من تحتها. لكن أحسن الله إليكم لأنها تكون آية أعظم، فقد يقال هي أولى بالذكر من المهد. يعني هذا التكليم. هذا سيأتي في سورة مريم عن نوح، قيل إنه يشرب الأقوال أظن فيه، قيل إنه ملك الملك، وقيل إنه عيسى. وكذلك يكون أيضا في طمأنينة لها. نعم صحيح. اختار بغوا أن يكون كهلا نبيا. ها؟ بغوا يختار نبيا. طيب. نبيا كهلا اختار، وقال نبيا حال كونك يعني وكهلا يعني حال كونك نبيا. قال في المهدي صبيا وكهلا نبيا، قاله قال ابن عباس أرسله وهو ابن 30 سنة فمكث رسالته 30 شهرا. إيش قال البغوي من أول؟ البغوي أحسن الله إليك قال في المهدي قال صبيا وكهلا قال نبيا، قال ابن عباس أرسله وهو ابن 30 سنة فمكث في رسالته 30 شهرا. ثم قال ابن عباس. نعم قال ابن عباس أرسله وهو ابن 30 سنة فمكث في رسالته 30 شهرا ثم رفعه الله إليه. أو 33. سيأتي إن شاء الله في درس المساء، درس المساء إن شاء الله اليوم بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله في سنن أبي داود. الأسبوع هذا يعني عندنا إن شاء الله، في الأسبوع اللي بعده قد يكون اليوم علمي، لكن الأسبوع هذا إن شاء الله قد يعني في المساء فيه بحث، هذا بحث في ساعة كلام، قد يأتي شيء من هذا ليس في أشراط الساعة. نعم نعم إن شاء الله بحول الله. والحافظ ابن كثير قال تأتوا إن شاء الله معكم السنن. نعم الحافظ ابن كثير. نعم. قال تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. يعني كل الناس يعني كلام، لكن المراد الأمر المهم الدعوة، الكلام العادي كل الناس يتكلمون الكلام العادي. نعم كمل. وضمن تكلم تدعو لأن تكليم الناس في الكهولة ليس بأمر عجيب، والمعنى تدعوهم إلى الله في صغرك وكبرك بالتكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب مما يؤيدك به جبريل من الوحي. وقيل لبيان أن كلامه في تينك الحالتين أي أضعف أحواله وأقواها كان على نسق واحد من غير تفاوت. وقيل لبيان أن كلامه في تينك الحالتين أضعف في تينك الحالتين أي أضعف أحواله وأقواها كان على نسق واحد من غير تفاوت، لا في المعنى ولا في الأداء، وأنه كان صادرا عن كمال العقل مقارنا لرزانة الرأي والتدبير به. وهذا التأييد نعمة ظاهرة على عيسى عليه الصلاة والسلام لما ترتب عليه من إثبات نزاهة تكونه وبراءة أمه مما اتهمت به. وقد كان لعيسى عليه الصلاة والسلام ما كان لإخوانه المرسلين من ذلك، لكنه امتاز عنهم بالتأييد والتكليم في البهد لإثبات نزاهة تكونه وبراءة أمه من تهمة الفاحشة كما جاء في سورة مريم. ولهذا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآيات. فهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له، وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده. ثم ذكره تعالى بنعمة أخرى وهي نعمة التعليم، فقال: وإذ علمتك الكتاب، أي الكتابة بالقلم التي هو مبدأ العلم والمعرفة. أحسن الله إليكم. قيل أيضا الكتاب الجنس، يعني جنس الكتب، غير التوراة. إذا قيل أحسن إليكم جنس الكتب يشمل القرآن، لأنه ينزل في آخر الزمان. الكتاب يعني جنس الكتاب يعني السابقة. شوف أنا داها من تحتها، شو من تحتها، شو قول قيل جبريل وقيل عيسى، قول فأنا داها من تحتها في سورة مريم، شو قول ما قيل في قول من تحتها، فأنا داها من تحتها. يعني كمال العقل يعني في الكبر، وهو موافق لما قاله في الصغر، يعني متوافقان. والله تعالى هو الذي من عليه بالله ولا أعطاه الكمال. نعم. في مسألة تعليم الفتاوي وقفت على سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن حجر صورته. من قال السيوطي؟ أحسن الله. وقفت على سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن حجر صورته: ما قولكم في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حكما؟ فهل ينزل عيسى عليه السلام حافظا لكتاب الله القرآن العظيم ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يتلقى الكتاب والسنة عن علماء ذلك الزمان ويجتهد فيها؟ وما الحكم في ذلك؟ فأجاب بما نصه ومن خطه نقلت: لم ينقل لنا في ذلك شيء صريح، والذي يليق بمقام عيسى عليه السلام أنه يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم في أمته بما تلقاه عنه، لأنه في الحقيقة خليفة عنه، والله أعلم. سبق في الدرس مساء أن عيسى عليه السلام إذا نزل يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة الله، ومنها أن قوله أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الإسلام، أن هذا مغيّة، أن هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أن الجزية مغيّة بنزول عيسى ينتهي وقتها، وأنه فرض من فرض الأمة المحمدية. نعم، لابد أن يعلم الشريعة، والله أعلم. يعني النصارى فرض من فرض الأمة ويحكم بالشريعة، ولا بد يعلم من هذا. لا. نعم، الله أعلم. صلى الله عليك. البغوي في قوله تعالى: فنداها من تحتها، قال: قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وحفص من تحتها بكسر الميم والتاء، يعني جبريل عليه السلام، يعني جبريل، يعني جبريل عليه السلام. وكانت مريم على أكامة وجبريل وراء الأكامة تحتها فناداها. وكانت على أكامة، وكانت مريم على أكامة وجبريل وراء الأكامة تحتها فناداها. وقرأ الآخرون بفتح الميم والتاء من تحتها، وأراد جبريل عليه السلام أيضا ناداها من سفح الجبل. وقيل هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها ألا تحزني، وهو قول مجاهد والحسن، والأول قول ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وقتادة والضحاك وجماعة، أن المنادي كان جبريل لما سمع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني. يعني من تحتها أو من تحتها يعني تحتها. قيل هو جبريل وقيل هو عيسى يعني. ها بعدما خرج من بطنها خلاف السياق الآيات والله نقول هذا قول الحسن والجماعة محتمل وإن كان يقول الله الأشهر هو جبريل. نعم عود الضمير على أقرب مذكور. نعم من تحتها أحسن الله إليك يعود على قوله فحملته هو أقرب مذكور أحسن الله. هو قد قال إنه والله السياق لا يسير ما يقرأ الإنسان لا يت. نعم كم أحسن الله إليك إيه معروف انتينا من هذا نعم غرا محجلين كيف تعرفه قال عليهم تغرة التحجيل مثل ما يعرف صاحب الخيل الخيل. نعم قرطبي نعم يعني نووي جماعة ذكروا تكرونهم منهم هذا البدع الله أعلم. نعم نعم الله أعلم نعم لكن المرتدون لا إشكال فيهم. نعم أحسن الله إليكم فهذه أحسن الله إليكم فهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده. ثم ذكره تعالى بنعمة أخرى وهي نعمة التعليم فقال تعالى وإذ علمتك الكتاب أي الكتابة بالقلم التي هي مبدأ العلم التي هي مبدأ العلم والمعرفة والحكمة وهي معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل ولا يكون ذلك إلا بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه وفهم أسرارها والاطلاع على بواطنها. والتوراة والإنجيل أي علمتك ألفاظهما ومعانيهما فأما التوراة فهي الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وأما الإنجيل فهو الكتاب المنزل عليه وفيه الحكم والمواعظ ونسخ بعض أحكام التوراة تخفيفا على بني إسرائيل. ثم ذكره تعالى بنعمة أخرى وهي ما أجراه على يديه من خوارق العادات الدالة على صدقه ونبوته فقال تعالى وإذ تخلق من الطين أي تقدر وتصور منه. الحاشية أحسن الله إليكم قلتم المراد بالخلق هنا التصوير والتقدير أما الخلق بمعنى الإنشاء والاختراع والإيجاد فهو خاص بالله ولا يقدر عليه غيره فهو تعالى خالق كل شيء ولا يستطيع أحد أن ينشئ ويخترع ويوجد شيئا من العدم إلا الله إلا الله تعالى. نعم يعني له معنى المعنى الأول خلق الإيجاد هذا خاص بالأول الثاني خلق من التقدير والتصوير والتقدير ومن قول تعالى تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين المصورين المنشئين المخترعين تبارك الله أحسن الخالقين ومنه هو قول الشاعر يعني والآن تخلق ثم تفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني التقدير حينما الإنسان يقدر الإنسان ويصور مثل مخطط المهندس حينما يصور مخطط بعدين يلفل هذا تقدير تصوير ومثله أيضا كذلك يقال صاحب النعل إذا يقيس النعل بالنعل مخطط كذا يقدر ثم بعد ذلك ينفذ وغرما مثل المهندس حينما يسوي يعني مخطط ثم بعد ذلك ينفذ فهذا يسمى تقدير وتصوير هذا يسمى خلق يسمى خلق من قوله تعالى في هذه وإذ تخلق من الطين تقدر وتصور ثم الله ثم أفوه فيه فيكون صلى بينه يخلق الله. ومن قول الشاعر ولا أنت تخلق ثم تفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني تقدر ثم تنفذ وبعض الناس يقدر ولا ينفذ. ولا أنت تخلق ثم تفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم. من الطين كهيئة الطير بإذني، والمقصود بالخلق هنا التصوير، هل يكون فيه إشارة إلى أن الأصل في التصوير التحريم لأنه يحتاج إلى إذن هنا؟ هذا بعدين بعد لما جاء في شرعنا. نعم. هل يجوز استخدام لفظة الخلق في بهذا المعنى في الأمور العادية، في بعض الكلام دارج على بعض السنة أو في بعض الكتب يذكرون يعني خلق جو من التفاعل خلق جو، هل يجوز هذا؟ حسب السياق، السياق إذا كان السياق فيه هام فلا يستعمله. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ العثمين ذكر في نعم الشيخ العثمين قال وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي من قبورهم فيقف على القبر ويقول يا فلان أخرج، فيخرج بإذن الله عز وجل. وفي آية آل عمران يقول وأحيي الموتى بإذن الله، فإذا جمعت هذه إلى تلك صار عيسى عليه السلام يحيي الميت قبل أن يدفن ويحييه بعد أن يدفن. طيب كمل. نعم. من الامتنان، هذا الامتنان من الله. نعم. صلى الله عليك. في مقابل الامتنان. نعم. الحافظ بن كثير قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، قال أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك. نعم. في ذلك فيكون ظاهرا بإذني. نعم. التصوير والتقدير. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. فقال تعالى وإذ تخلق من الطين أي تقدر وتصور منه كهيئة الطير أي صورة مماثلة لهيئة الطير في شكلها ومقادير أعضائها بإذني أي لك في ذلك فتنفخ فيها أي لك في ذلك فتنفخ فيها أي في تلك الهيئة المصورة فتكون طيرا أي فتصير طيرا حقيقيا ذا حياة لحصول الروح فيها من نسختك فيها بإذني أي بإذن الكوني. إذن الكوني. الكوني القادر. نعم. وقلتم في الحاشية صلى الله عليك بخلاف الإذن المذكور في تصويره الطير فالمراد به الإذن الشرعي، لأن ذلك يقدر عليه عامة الناس، فإنه يمكن لأحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغيره من الحيوانات، ولكن هذا التصوير محرم بخلاف تصوير المسيح فإن الله أذن له فيه. هذا تصوير محرم في شرعنا. في شرعنا. نعم. ولكن هذا التصوير محرم في شرعنا بخلاف تصوير المسيح فإن الله أذن له فيه. والآية الخارقة في هذا أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله عز وجل لا مجرد خلقه من الطين، فإن هذا مشترك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ينظر كلام شيخ الإسلام. شاف الفتاوى. شاف الصحيح عندك كلام شاف. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح وقال المسيح عن نفسه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، فلم يذكر إلا خلق شيء معين خاص بإذن الله، فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك. الوجه الثاني أنه هذا في قبل الكلام يعني. نعم. هو طويل كلام. نعم. إيش بعد؟ قال الوجه الثاني أنه خلق من الطين كهيئة الطير والمراد به تصويره بصورة الطير، وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس، فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغير الطير من الحيوانات، ولكن هذا التصوير محرم بخلاف تصوير المسيح فإن الله أذن له فيه. والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله عز وجل، ليس المعجزة مجرد خلقه من الطين، فإن هذا مشترك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الوجه الثالث أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه تعالى، وأخبر المسيح عليه السلام أنه فعله بإذن الله، وأخبر الله أن هذا من نعمه التي أنعم بها على المسيح عليه السلام، كما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إيش بعد هذا؟ الوجه الثالث أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه تعالى، وأخبر المسيح عليه السلام أنه فعله بإذن الله، وأخبر الله أن هذا من نعمه التي أنعم بها على المسيح عليه السلام، كما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. طيب أنا هذا الجواب الصحيح. أنت كامش حسنا عليكم. ما يحتمل أن تكون في شريعة عيسى عليه السلام كذلك التحريم التصوير محرم؟ الله أعلم. ما هذا الشريعة؟ نعم شريعتنا أكبر الشرائع. نعم قوله تعالى وتبرئ أي تشفي وتصح. الأكمه والأبرص بإذني، والأكمه قيل من ولد أعمى، وقيل من ولد مطموس العين لم يشق بصره، والأبرص من ابتلي بالبرص، وهو مرض جلدي معروف يغير لون البشارة إلى البياض لفساد مزاج. والاقتصار على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما، وإنما خصهما لأنهما أعجز الأطباء في ذلك الزمان مع كثرتهم وكونهم في غاية الحذاقة في الطب، إذ كان الغالب على زمان عيسى عليه الصلاة والسلام علم الطب أو علمه، فأراهم آية من جنس ذلك، فكان ذلك دليلا على صدقه. وإذ تخرج الموتى بإذني أي تخرجهم من قبورهم أحياء بإذني بعدما صاروا رميما. ثم ذكره تعالى بنعمة أخرى وهي نعمة العصمة من أعدائه ومكذبيه، فقال تعالى وإذ كففت أي منعت وصرفت بني إسرائيل عنك، وهم اليهود الذين أرادوا به السوء وسعوا في قتله وصلبه بأن نجاه منهم وطهره من دنسهم. إني كما قال إني متوفيك ورفعك إلي وطهرك من الذين كفروا في آل عمران. نعم وطهره من دنسهم ورفعه إليه، إذ جئتهم بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على صدقك وصحة نبوتك وهي التي سبق ذكرها، فقال الذين كفروا منهم أي جحدوا بآيات نبوتك حسدا وبغيا منهم إن هذا أي ما هذا الذي يرينا إياه من آيات إلا سحر مبين أي تمويه وتخييل جلي ظاهر، وقرئ ساحر أي ما هذا الذي جاءنا بتلك البينات إلا ساحر جاء بتخييل وتمويه باطل، فطعنوا في تلك الآيات بأنها سحر. فطعنوا في تلك الآيات بأنها سحر، وفي من جاء بها بأنه من جنس السحرة. ثم ذكره تعالى بنعمة أخرى وهي نعمة تأييده بالأعوان والأنصار، فقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي أي ألهمتهم عند سماع دعوتك الإيمان بي وبرسولي. يا الوحيد الهلام وإذا أوحيت الهلام. نعم أحسن إليك. وألقيت في قلوبهم المبادرة إلى ذلك بدون تردد فامتثلوا ما ألهموا، ولهذا قالوا آمنا أي بالله ورسوله. واشهد بأننا مسلمون أي منقادون خاضعون لكل ما تدعون إليه، فأكدوا إيمانهم بإسلامهم. ثم قال تعالى بارك الله أحتاج عاد إن شاء الله غدا إن شاء الله نعيد. قال الحواريون قوم عيسى اطلعوا في الطب. ذكر الشيخ مساعد الطيار قال والأنبياء عليهم السلام تكون لهم أكثر من آية، وتتمايز هذه الآيات في عظمتها، لذا لا يلزم أن تكون كل آية من آياتهم مما برع به أقوامهم، وإنما يقال مما يدركه أقوامهم. فعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه بإذن الله، وكذلك كان يخبر قومه بما يدخرونه في بيوتهم، فهل برع القوم في كل هذه الأمور؟ وقال في الحاشية يذكر بعض العلماء أن قوم عيسى عليه السلام قد برعوا في الطب، ولم أجد لهذه المعلومة أصلا صحيحة، فقومه هم اليهود ولم يشتهر اليهود بالطب، ولعل قولهم هذا كان نتيجة لمقدمة عقلية، أي أن كل نبي يأتي بمعجزة من جنس ما برع به قومه، وكانت معجزة عيسى عليه السلام تتعلق بإبراء المرضى وإحياء الموتى، فظنوا في قوم عيسى عليه السلام معرفة الطب والعناية به، وإلا فما الذي برع فيه قوم عيسى عليه السلام لما قال لهم إنه يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم؟ وأول من رأيته أشار إلى هذا الجاحظ قال وكذلك زمن عيسى عليه السلام كان الأغلب على أهله وعلى خاصة علمائه الطب، وكانت عوامهم تعظم على ذلك خواصهم، فأرسله الله عز وجل بإحياء الموتى إذ كانت غايتهم علاج المرضى وإبراء الأكمه إذ كانت غايتهم علاج الرمد، مع ما أعطاه الله عز وجل من سائر العلامات وضروب الآيات، لأن الخاصة إنما بخعت بالطاعة وقهرتها الحجة وعرفت موضع العجز والقوة، لأن الخاصة إنما بخعت بالطاعة وقهرتها الحجة وعرفت موضع العجز والقوة. وفصل ما بين الآية والحيلة كان أنجع للعامة وأجدر أن لا يبقى في أنفسهم بقية. وفصل ما بين الآية والحيلة حيلة نعم حسنون كان أنجع للعامة وأجدر أن لا يبقى في أنفسهم بقية. يحتاج إلى التأمل. ما قال السبخ شريق أو الجاحظ إنه برعوا ينظر لما قال إن كل نبي يبعث الله من الآية بما برع موسى عليه السلام لما كان قومه برعوا في السحر، السحر كثيرون، أعطاه الله تعالى العصا واليد العصا، وعلموا أن هذا ليس من قبيل السحر وأن هذا من عند الله عز وجل، ولذلك عامل السحر في الحال. ينظر على هذا يعني هل هذا يعني قول الشيخ ليس على إطلاقه؟ ينظر. أحسن الله عليك. في بعض الأسئلة من كم يوم من النجوم؟ لا هذا إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حده وصلى الله عليه وسلم. سبحانك الله. Thank you.